باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. لازلنا بنتكلم عن المحبة، تكلمنا عنها في أهم سماتها في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اتكلمنا ازاي تحب زوجتك وفقا لطبيعة زوجتك، وزوجتك عايزة منك ايه، تحب فيك ايه، تحب تعملها ازاي. هنعكس بقى الكلام دلوقت ونبدأ نسلط الضوء على طبيعة ونفسية الزوج، وبالتالي فيما احنا بنتكلم على طبيعة ونفسية الزوج بنسلط الضوء على الفروق بين المرأة والرجل في هذه الأمور. وبالتالي لو فهمنا بعض نعرف نتعامل مع بعض وفقا لطبيعة بعض. مفيش شك من أكبر الأمور اللي بتبقى على السطح الكلام، الكلام وعدمه، الكلام والصمت. أنا عايز كل واحدة تفهم بوضوح كامل، الصمت يعني هو الحالة الطبيعية للرجل والاستثنائية عند المرأة. تاني، الصمت هو الحالة الطبيعية عند الرجل والاستثنائية عند المرأة، بمعنى ان الست تتكلم كتير والراجل يميل الى الصمت وعدم الكلام. عشان كده عايز اقول لكل امرأة ما تتعبيش من صمته، ما تقوليش انا متجوزة بالهول مثلا، يقولوا كده في مصر، يقولوا كده لأنه كلهم أبو الهول مش جوزك بس، دي طبيعة الراجل. وفي نفس الوقت عاوزك تستوعبي عدم اهتمامه بصمتك. بس المشكلة إيه؟ صمته ده طبيعة، إنما صمتها هي ما بتسكتش لما تكون متضايقة، ما هي متضايقه تكراي وتعمل يعني، يا اما تقفل وتكشر ويتبقى حكايه يعني. هو شايفها ساكته ما بتتكلمش، بس هي بتتكلم من جوه، في غليان من جوه، بس هو مش مدرك ده لانه بيتخيلها زي ما هو ما بيتكلمش هي ما بتتكلمش. فلو لقيتيه متجاهل صمتك اوعي تتخيلي انه متجاهلك او مش حاسس بيكي، لا هو بيفكر فيكي بطريقته. عشان كده ما تتضايقيش. برضو عايزك تراعي ان انت لا تحاصريه باسئله عن سبب صمته. هو في ايه؟ انت ساكت ليه؟ هو في حاجه مضايقك؟ هو انت متتكلمش ليه؟ اسيب لك البيت وامشي. ما هو بقى هي عماله ايه، كلام يجيب كلام وتسخن، هي شايفاه ساكت. لا، احترمي صمته وبلاش تسأليه كتير عن اسباب. الرجاله كلهم بيضحكوا والستات كلهم بيضحكوا كما لو كنت انا ايه يعني قاعد في وسطهم في البيوت، بس دي حقيقه. فما تقعديش تسألي كتير عن اسباب الصمت. وعايزك تبقي فاهمه باختصار شديد ان الصمت طبيعته، دي نقطه. لو الحكايه النهارده زايده عن حدها شويه بيبقى وراها سبب، بس سبب قد لا يعنيكي في شيء. مشكله الراجل لما يبقى مشغول بحاجه يسكت، وهي لما تبقى مشغوله بحاجه تتكلم. فربما مشغول بشيء او بحد، طبعا حد اكيد هو مش مشغول بستي يعني، عشان اطمنك من الاول ما تقلقيش كتير يعني، لا يعني بمطه عيانه، مش عارف زميله عمل معاه مشكله، يعني ايا كان. فهو لما صمته بيزداد شويه، هو مشغول بشيء، فكره بيشتغل في حاجه او بيشتغل حوالين حد. عشان كده من فضلك اسكتي في اللحظه دي وما تقعديش يا بنا انا هتخنق، يعني انا ما بتكلمش على طول. الذكيه اللي تخليه يتكلم. بس ازاي؟ عايزه تخليه يتكلم؟ اعرفي هو بيحب يتكلم في ايه، كلمي فيه حتى لو مامته. سمعني؟ على فكره بالمناسبه ده ماما كانت بتتكلم امبارح على مامته يعني، انا اطمنت عليها كويس. صحيح. ويبدا بقى الصمت كله يروح في اللحظه دي. او التوبيك اللي بيحب يتكلم فيه، المجال بتاعه. فاذا كنت عايزه تخليه يتكلم وقت ما هو صامت، ابداي معاه في الموضوع اللي هو يحب يتكلم فيه. ومع ذلك عايزه اطمنك، الموضوع اللي شاغله ومخليه سرحان وما بيتكلمش، ما يحبكيش تساليه عشان تعرفوا منه ايه اللي مضايقه وقت ما يبقى متضايق او وقت ما يبقى ساكت. انما الرجاله غير الستات، الرجاله طيبين، هيجي يطلع اللي جوه، هيطلع اللي جوه، هيجي يعترف، هيجي يعترف، هيجي يتكلم، هيجي يتكلم. بس انت ما تقتحميش مجاله، سيبيه هو لما يلاقي نفسه في لحظه يقدر يتكلم، هتلاقي كان بيتكلم في الامور اللي كانت شغلاه. برضو من النقطه الثانيه في طبيعه الراجل لازم تفهميها وتحترميها وتجيد التعامل معها، الرجل انسان ينحصر جدا ذهنيا في اللي بيعمله، يعني يركز قوي في اللي بيعمله، ومشكلته ما يعرفش يركز في حاجتين في وقت واحد. مشكلته ما يعرفش يركز في حاجتين في وقت واحد، عكس المرأة تماما. فاسمحي لي، يعني انت احيانا بتتخيلي، انت ما هو عايزين تعرف الست تعرف تركز في 10 حاجات ازاي؟ سهلة جدا، خشوا عليها في المطبخ بإيد بتقلب وبإيد بتقطع والتليفون على ودانها بتتكلم وحاطة تلفزيون قدامها بتتابع، كل ده الست، هي دي الست. الطبخة اللي الست تعملها في ساعة، الراجل ممكن يعملها هي بنفس الاتقان بس في 5 ساعات. ليه؟ يخلص حاجة ويركنها وبعدين يمسك في التانية. الست مش كده، تعمل في دي وتركز في كذا حاجة ومخها يشتغل في كذا حاجة، والراجل اللي مخه بيشتغل في كذا حاجة بيبقى حاجة مش طبيعية. أنا حين أقول أنت مش طبيعي، أبقى بفكر في 50 حاجة وأقول ده حاجة وأعمل في إيه؟ مش طبيعة الراجل كده. فمن فضلك اعرفي ان هو لما يبقى مشغول في شيء ما يقدرش يخرج عنه. وعشان كده هقول لك شوية ملاحظات على النقطة دي. الراجل وقت ما يبقى مشغول تجنبي مقاطعته، ما تقطعهوش، بمعنى لا تخش عليه تقطعيه بطلبات عايزة منه حاجة يعملها يساعدك فيها، هو بيشتغل مش هيعمل، ولا قطعيب كلام رايحة تسأليه في حاجة برضو مش هيركز معاكي. أقولك أكتر من كده، ولا حتى قطعيب اهتمام. حبيبي أجيب لك حاجة تشربها، هاتيها وحطها قدامه من غير ما تتكلم، خصوصا لما يكون بيقرأ أو يكتب أو بيعمل حاجة يدوية، يعني ريح نفسك. وفي نفس الوقت عايز أقولك، مقاطعتك ليه وقت ما هو مشغول هتبقى لها ردود سلبية. أبسطها وأسهلها وأخفها إنه مش مهتم بك. أنت عمال يشتغل بتسأليه في حاجة، ممكن بصلك كده هنشتغل تاني. ده إيه ده؟ هتقولي كلام كتير قوي ساعتها، دي طبيعي. ما يقدرش فقد يتجاهلك. والأكثر من كده يأسفني ان انا اقول لك بصراحه، انه قد ينفعل، وعشان يرد عليكي يبقى مضطر يسيب اللي في ايده وينتهي تركيزه من اللي كان بيعمله عشان خاطرك. عشان كده بعض الرجاله كتير يدوروا ان هم يستكملوا اي شغل كانوا هيعملوه في البيت يعملوه بره البيت، لانه عارف مش هيعرف يعمل حاجه منها، يعني مش عارف يشتغل وهي موجود، لانها كل شويه رايحه جايه، هي بتتصرف تلقائيا زي ما هي عايزاه. يعني هي في المطبخ تبقى سعيده ان جوزها يقف جنبها بس ما يلعبش في حاجه، يقول لها كلمتين دلع كده ما فيش مانع، يشتغل صبي كده هات من التلاجه مش عارف ايه، ممكن يعني تبقى مبسوطه ان هو يعني ايه، بالعكس تبقى سعيده قوي ان هو بيدور في الفلك بتاعها طول الوقت، تبقى سعيده. هو لا، بيبقى عايزها تروح مجره تانيه خالص بعيد عن مجره الطريق اللبني دي وهو بيشتغل، مش عايز ده. اعرفي طبيعته، هي دي طبيعه الراجل عشان تقدري تتعاملي معاه وما تتعبيش منه. واللي بقوله ده يا ولادي اكيد ليه استثناءات، انا بقول بصفه عامه الشيء الغالب. برضو من ضمن الطبيعه المختلفه العجله والبطء، مش البطء بمعنى البطء، التدقيق. الراجل يتعامل مع الامور من بره من على السطح كده، هي تدخل في الامور في التفاصيل. يعني اسمحوا لي يمكن احنا بنلاحظها كده، انا شخصيا شديد الملاحظه جدا. انا لما اخش مطرانيه او كنيسه اقول اللي بتنظفها ست ولا راجل، هبص على الاركان اقول ست ولا راجل، هبص على اي حاجه بارزه في الابواب ولا في البتاع اقول في ست ولا راجل. الحاجات اللمسات الخفيفه دي بتاعت الست، لو واحد بينمع ازاز راجل في ماسك نص الازاز والاركان ده راجل، وهكذا. عشان كده يمكن وانا بتكلم امبارح مع مجموعه بعد الظهر اكتشفت اتنين من الرجال عكس كده تماما في مشكلة التسوق. لما ينزلوا تعملوا شوبينج، يعني 99% من حالات الشوبينج ألاقي الراجل سابق الست الخمس خطوات في الشوبينج سنتر، ده على الأقل يعني. وفي غالب الأحيان بيختلفوا مع بعض، مش على الفلوس، فلوس دي قصة تانية، بيختلفوا على بعض عشان هي ايه ده، خلصي بقى مش فاضيين، انا اتخنقت، يا يقولها يا ما يقولهاش. طبعا انا عارف، ما تشاوريش، انا فاهم الرجاله، انا هقولك الحل، يعني حد هيقول غير كده، كلهم هيقولوا كده. اصل هي الست فيها حاجتين، قبل ما تشتري الحاجه اللي قد كده تلف على المكان كله الاول تلقي نظره على الكل، هو على اول حاجه هتقع عليها عينه. هي لما بتشتري حاجه بتدخل في التفاصيل، يعني هتشتري هدوم تبص على النسيج، تبص على المقاسات، هتبص على الاسعار، مفيش حاجه مش هتسيبها وتقارن. لو بتشتري اكل هتقلب من ورا وتشوف المكونات، تفاصيل كثيره جدا، وتقارن ده بده، وممكن تاخد في العربيه اللي بتشدها كذا حاجه عشان تبص على دي، وفي الاخر ترمي حاجتين منهم ويمشي في السكه دي. الست الراجل مش كده. طب الحل ايه؟ اما ان انت تسبقيه تلف لفتك وتبص على اللي انت عايزاه، وكانه يعني هو اللي بيشاركك في الاخر في الاختيار، هو ضحك عليه انك شفت كل حاجه قبل، بس هو سعيد لانك انت يعني خلصت. يعني او انك تريحي بالك خالص، تشوفي ايه اللي هو عايزه وتروح انت تجيبي وتخلصي وتنتهي وتقول عليها فوت بعد ساعه عشان يعني تكملوا المشوار التالي. انما من الف لليه هتروحوا انتوا تعملوا ده مع بعض، اعتقد الكلام ده ممكن يعمل مشاكل كثيره جدا. طبيعه مش هتقدري باي حال من الاحوال ان انت تغيري طبيعته. يعني حتى بص يا ولادي تلاقوا الراجل يبقى مهندس معماري شاطر والست تبقى انر ديزاينر اشطر. اشمعنى يعني؟ فيها النمنمات بقى، فيها الحاجات الرفايع دي بتاعت الست. انت راعي طبيعته وتعاملي مع طبيعته عشان ترتاح. برضو من الحاجات المهمة جدا على فكرة فيها اختلاف كبير، الحب، التعبير عن المحبة. الاتنين بيحبوا بعض ده أكيد، بس أراهن لو جيتوا الراجل وست تتكلموا مين بيحب مين أكتر، أتحدى إذا ما كانش الرد دايما الست تقول أنا أكتر، أنا بحبك أكتر، أنا بحبه أكتر، ولا ست غير ما بتقول كده. بس المقاييس إيه؟ تعالوا نشوف المقاييس أو نشوف الطبيعة الأول. بعض بتوع التربية وعلم النفس يشبهوا محبتها ومحبته، الاتنين بيحبوا بعض، بس يشبهوا محبة الراجل بالقمر، مش هو زي القمر طبعا أكيد يعني، لا المحبة عاملة زي القمر. يعني عاملة زي القمر، أبطأ شوية كويس انت كده. القمر موجود، موجود، حد ينكر وجوده في أي لحظة؟ إنما ما بيتشافش كل الوقت، شوية بيظهر وشوية بيختفي. أهو محبة الراجل موجودة، موجودة، إنما مستغربة له الست، شوية يعبر عن حبه وشوية ما يعبرش، مش ما بيعبرهاش، ما بيعبرش عن حب. طبيعة المرأة في حبها بقى يشبهوه بموج البحر. حد مرة ما شافش موج، الموج موجود على طول، إنما الموج ممكن ليه عالي وممكن ليه منخفض، إنما موجود. هتعبر عن محبتها ليه في مواقف، في كلمات طول اليوم، فمحبتها ظاهرة طول اليوم، عشان كده تقول لك أنا بحبك أكتر. إنما المشكلة اللي أنا قلتها لكم بشوية، ليه الراجل ما بيبينش حبه في كل وقت؟ لأنه ما يقدرش يركز في أكتر من أمر في وقت واحد. الراجل لو مشغول بشيء تلاقيه بدأ ما يعبرش عن مشاعره اللي جوه في موضوع شغله فكري. الحب عنده أو التعبير عن الحب مرتبط بفكره، مشغول ولا لا، بإيه أو بمين. هي لا، هي تلاقيها وهي مشغولة جد، رح نبتسم كده في لحظة، تقدر العاطفة تروح طالعة في لحظتها، لأن الموقف يقتضي إن في عاطفة. فشوف يا حبيبتي، مش عاوزك تشكي في أي لحظة إنه مش بيحبك أو إنه محبته قلت، لا، هي المحبة موجودة بس فيه ما يشغله. عشان كده مش عايزك لما يبدأ في لحظات لا يعبر عن حبه وتعمل حكاية، سيبي ثق تماما لوحده هيظهر تاني. بس لما تلاقي بقى جه في يوم كده غاب يومين كان، وفجأة جاي يقول لك كلمتين لطاف، يا أخيرا افتكرت إن أنا موجودة، هو إيه اللي حصل؟ ولا أكن في حاجة. تجاوبي مع تصرفه، يقوم الموجة دي أو الظهور بتاع الحب ده بدل ما ياخد لحظات ياخد ساعات ياخد أيام. يبقى أنت ما بتصدق إنه بيتكلم كلام أو يعبر بأسلوب معين، تبدأي تشجعي عليه وتحسسيه إن ده شيء يبسطك جدا. أنا عايز أقولك، لما بتقولي إنك بتحبيه أكتر، أقولك إن حب الرجل قد يمرض، قد يضعف، ولكنه لا يموت. إنما حب المرأة قد يموت. المرأة ممكن حبها ينتهي بل يتحول إلى كره. ومجازا لو قلنا أن حب الراجل يموت إلا أنه قادر أن يقوم مرة أخرى، بمعنى الراجل يجي اللحظة يسامح وينسى اللي فات ويبدأ، هي التنهى تفوت تفوت تفوت، إنما عند اللحظة مستحيل. لو الراجل ساب البيت وأنا بصالح ناس سهل أن أرجعه البيت، إنما الست لو سابت البيت دي مشكلة. طب ليه؟ دي طبيعة المرأة، طبيعتها عاطفية وبالتالي طبيعتها حساسة، وطبيعتها لو اتجرحت في مشاعرها بيبقى الجرح عميق جدا. الراجل مهما كان الجرح اللي جرحته له مراته بيبقى جرح سطحي ما يتعمقش إلى داخل قلبه. عشان كده لو قلنا بالمقياس ده مين محبته أكتر هقولك الراجل، لأنه سهل أنه يسامح، طبعا في حاجات معينة سهل أنه يتراجع، سهل أنه يرضيكي. في أغلب الأحيان لو الاتنين اختلفوا لازم هو اللي يرضيها ولازم هو اللي يتراجع، لأنه سهل أنه يحصل هيلينج للشيء اللي موجود جواه بشكل أو آخر. برضو حبايبي الحاجات اللي مفروض نفهمها كويس قوي على طبيعة الراجل، الزعل عند الراجل لما يزعل. برضو هي المشكلة في إيه؟ إنها هي لما بتزعل بتبقى عايزة إيه؟ فمتخيلة اللي هو لما يزعل يبقى محتاج نفس الشيء. لا، الراجل لما يزعل انت عارف اللي يدخل المغارة ويقفل، عايز يبقى لوحده، عايز ما يتكلمش، عايز محدش يتكلم معاه في أسباب زعله. لو ضغطت عليه يتكلم هينفعل، لو ضغطت عليه يتكلم عشان يطلع اللي جواه ممكن يغلط. فأنا اسمحيلي أأكد لك أنه في حالة زعله يميل للانفراد والانطواء، ياخد جنب. وفي رجالة بقى يعني الجنب دي ممكن تاخد لها أيام، وطبعا دي بتجرح الست جدا. الست أكبر ما يجرحها أن الراجل يتجاهلها ما يهتمش بيه، إنما هو بطبيعته لما بيزعل بياخد جنب. هو هيجي له وقت يهدى، ولما هيهدى مش محتاج حد يفتح معاه كلام عشان يرجع، هيرجع لوحده. طب في الوقت ده أعمل إيه؟ أنا شايفاه متضايق عايزاه يرتاح. أنصحك نصيحة، اعملي أعمال حب دون كلام، اهتم باحتياجاته من غير ما تقول طب ما تزعلش. يبقى الست الشاطرة تعرف هو بيبقى عايز ايه، ايه لبسته، ايه الاكل اللي مش عارف ايه اللي يحتاجه في اي وقت، ابدا اهتم بيه في هذه اللحظات وسدد له كل احتياجاته، وابقى نفسه طويل شويه ما تضايقش اقول كده انا زهقت كفايه كده. لا، يكبرنا حد الحمد لله والسلام. هي عكس كده تماما برضه عشان الرجاله يبقوا فاهمين لي، عشان انا ما كلمتش فيها امبارح. هي لما بتزعل محتاجه تدليل ومحتاجه اهتمام، بس عايز اقول لك يا حبيبي في نفس الوقت هي لما بتزعل محتاجه صبر على ردود افعالها. هي تصبر على العزله بتاعتك وانت تصبر على ردود افعالها. هي لما تزعل تصرخ، تعيط، تنفعل، تهاجم، يعني تبقى متنمر، عارف النمر كده يعني لما يزعل، هي كده. فيعني انت عايز تطلعها من زعلها، هي تحب ان انت تروح لها تطلعها من زعلها، بس هتخربشك يعني فوت شويه في اللحظات دي لان طبيعه الست. بس انت لو احتملتها لحظات وقت رد فعلها الموضوع هينتهي. بس برضو في نفس الوقت حبيبي الست لما تبقى زعلانة ما ينفعش معاها أبدا الأعذار، أصلي كنت أصلي، ما تقبلش. هي ديكتاتور بقى هنا، هي صح هي صح، أنت غلطان أنت غلطان، مبرر ما فيش مبرر. عشان كده دايما أقول للراجل لما مراتك زعلانة ابدأ بالاعتذار وأجل الأعذار. تاني، ابدأ بالاعتذار وأجل الأعذار، ما أجلها شوية، بعد شوية تقدر تقول لا على فكرة بقى مش الموضوع انتهى، أنا عايز أقولك حاجة، الحكاية كذا كذا كذا كذا، وما تنتظرش تقولك أنا أسف، ارملها الكلام وخلص. إنما الكلام بعد ما تهدى هيبقى مقبول تلك الأعذار، إنما وقت زعلانة مستحيل. برضو في كتير من الرجالة لقاها زعلانة ومش عارف إيه، عشان عمل وعشان خلى وعشان مامته وعشان أخته، ما ده أسباب كده يعني، وعشان أثر في كذا وعشان اتأخر في كذا. يوم حضرته إيه؟ يقعد يرضيها بوعود زي الطفل، ما هو جواهم طفل رجالة يعني، ما تزعلوش رجالة يعني، ما أنا زيكم. يوم يوعد بقى إن شاء الله دي آخر مرة مش عارفين، إن شاء الله هعمل لك إيه، لا لا لا، ولما أروح لماما هخلي إيه. اتقل اتقل، فكر، ما يبقاش هدفك هو إرضائها بأي وسيلة. لو هتوعد هتوفي، فلا تعد بما لا تفي، أجل. يهمها المشاعر دلوقتي، إنما الوعود اوعد بشيء تقدر عليه وأكيد هتعمله وهتعمله بسرعة، لأنها مش هتقبل تأجيل تنفيذ وعد ولا عدم تنفيذ وعد. لأن اللي بيحصل دايما يا أولادي إن الراجل عاوز يرضيها فيعد بأمور كثيرة وهو صعب عليه إنه يعملها، بعد ما هي هديت تراجع عن وعوده، ده بتأدي إلى تعميق مشاعر الجرح والزعل، وما عادتش تثق تاني في أي كلام أنت هتقوله. دي بعض الفروق الأهم، في حاجات كتير أخرى عشان الوقت. إنما الحقيقة بقى أنا عايز أقولك يعني، زوجك يحب في مراته إيه؟ عايز يشوفك ازاي؟ وانصحك كوني كما يريدك هو، كوني كما يريدك هو. من الامور المهمه جدا عند الزوج ان يشوف مراته قنوعه مدبره. يعني ايه قنوعه؟ راضيه بحالها، راضيه بامكانياتها وامكانياته، شكر ربنا على اللي هي فيه، مركزة على الإيجابيات اللي عايشة فيها وبتحاول إنها تتجاهل السلبيات، ما تبصش على غيرها وتقارن نفسها فتتذمر، راضية، مش شايفة أختها اللي عايشة في عز وهي مش عارف إيه، يحبها كده، مش بتتكلم كتير عن عربية صاحبتها اللي غيرتها بعربية كذا وانا عربيتها هي ما تغيرتش بعدها كم سنة، راضية راضية قنوعة ومدبرة، هي حريصة على الحاجة، مفيش رغيف هيتحط سليم هيتقطع أجزاء عشان واحد ياخد جزء اللي هو عايزه، مفيش أكل هيتبقى منها طبق إلا ما يتحط ويتغلف ويتوضب ويتحط تلاجة. أخش بيت الست المدبرة أفتح تلاجتها أولا، يا ترى الطبق ده محطوط من غير ما يغلف ولا مغلف؟ دي مدبرة ودي مش مدبرة، لأنه مش مغلف هيخسر. يا ترى في كم صنف مغلف موجود؟ والمدبرة بقى الشاطرة تعمل إيه؟ الحاجة المتبقية من النهاردة هتحطها مع حاجات تانية بكرة، بس مش هتحطها بنفس السكل، تتفنن تغير فيها ايه كما وتتقدم كما لو كانت جديدة. دي مدبرة، دي الست الشاطرة، دي الست الحريصة على حاجة جوزها، بتحسب كل حاجة وبدقة وبتوفر في أقل القليل. أنا بسعيد قوي للشخص المدبر اللي ما يخرجش من أوضة في لمبة منورة فيها، هيرجع بعد دقيقة ونص، طب من هي أنا أقفلها وارجع دقيقة نورها، إيه الموضوع؟ يعجبني قوي إن ماما اللي تعلم تبقى هي كده وتدرب بيتها على التدبير، إن حتى الحنفية اللي بتستخدم المية إيدي عليها ما سبتش إيدي من عليها عشان أخلص. يعجبني قوي الشخص اللي بيغسل سنانه فتح الحنفية، بدي مثال، وبعدين سايب الحنفية مفتوحة وقعد خمس دقايق والماء مفتوح، التاني اللي راح قفلها. أول مرة أولادي زرت إنجلترا استغربت جدا، مش عارف أتعامل مع الحمام الإنجليزي القديم. إيه الحمام الإنجليزي القديم؟ مفهوش حوض كبير، حوض صغير قوي. الحمام الإنجليزي القديم مفهوش خلاط مية سخنة ومية باردة، أمال في إيه؟ حنفية للسخن وحنفية في البارد. يعني إيه؟ يعني مش فاهم، يعني ياخد الواحد ياخد وش سائع بعد وش سخن؟ لا لا لا، طب ما الحوض صغير ليه؟ يفتح شوية مية سخنين ومية ساقعين، وبشوية المية الصغيرين دول يعمل بيهم اللي هو عايزه، فياخد من المية ويغسل، وهي نفس المية ويغسل، زي الست الشاطرة اللي عندها في المطبخ حوضين، تاخد شوية مية في حوض تشطف فيها كل الأطباق الأول، بعدين تنقلهم على الحوض التاني، مش فاتحة العنفية وماسكة الطبق عمالة تغسل فيه بمية جارية على طول، لا لا، تشطف في شوية مية وبعدين تكمل بشوية مية نظيفة أو مية بصابون. دي الست المدبرة. الرجل يبقى فرحان قوي لما يدخل يفاجئ ان مراته من النوع ده مدبرة، تقول يا اخويا بس يجيب لي طبق، يجيب لي حوض بعينين وانا اعمل له كده. لا، تقدر تجيب طبقين كبار بلاستيك كده ولا حاجة وتحطي في ضمية وتقدر تعملي كده. المدبرة تقدر تتصرف بأي وسيلة عشان تبقى مدبرة، يحب انها مدبرة ويحب انها قنوعة ويحب انها راضية بحالها. طبعا الراجل يهمه جدا نوعية الأكل، يحب انها تطبخ شاطرة، تبقى شاطرة في الطبيخ. بس يا ترى عارفة احسن طبخة في نظر زوجك مين؟ ها؟ ماما. يقعد يحلم بملوخية ماما، ويحلم بمحشي ماما، ويحلم مش عارف بإيه ماما. عشان كده انصحك خد كورس الطبيخ من ماما قبل الجواز، ويبقى يعني هو ده اللي تربى عليه من صغره، أكل ماما. فعشان كده الشاطرة اللي تتعلم أكل ماما إلى أن تعوده على أكلها هي، تبقى نقلة متدرجة. عشان كده يتلكك في أول سنة جواز عايز يروح فين؟ عند ماما. ليه؟ عشان يأكل عند ماما. فأنت شطرتك في أول سنة تعمل الحكاية دي. هو يحبها كريمة، يحبها قوي إنها تبقى كريمة على بطبيعة شرقية وخاصة مع أهله. يحب كده يحس إنه أهله جايين في خير في بيته. فأتخلص من الكالتشر الاسترالي، لا أنتوا برضو كرم كأسترالي غير الألمان. السفرة الألمانية عجب. يعني إيه السفرة الألمانية؟ عشان أوضح لكم، يا عيش يا رز يا بطاطس مسلوقة، يعني ده النشويات، ما يبقوش التلاتة ولا الاتنين. الحاجة اللي في الطبق على العدد وزيادة واحدة أيا كان. في قعدة طويلة أشرح لكم مرة دخلت بيت ألماني حصل فيه إيه، بس مش وقته يعني. يحبها مدبر. الزوج يحب أن يرى زوجته قليلة الكلام حلوة اللسان، بس عايزة تفسير شوية عشان فيما يخص الكلام يحبها ألا تقاطعه في الكلام، ما تقطعوش وهو بيتكلم، وخاصة ما تقطعوش عموما وتتكلم، يعني هي ما تبقى قاعد مشغول بحاجة تقعد تتكلم معه. لا تتحدثي معه في صمته، ولا تتكلمي معاه وهو مشغول، خلي بالك، ولا تتكلمي معاه لما يرجع أول ما يخش وابل من الأسئلة، احرسي، ولا تتكلمي معاه وقاعد في وسط أصحابه. تلاقي الست كده حاجة غريبة قوي، هو قاعدين كده شوية رجالة مع بعض وهي رايحة جاية حبكت، يعني ايه المهم قوي اللي كل شوية تيجي تقوله له هو قاعد مع أصحابه؟ يعني مش ماشي، مش الحكاية، ما يحبش فيها دي أبدا الراجل. خليك يا حريص، ما يحبهاش كتيرة الكلام مع الغير في وجوده، وخاصة لو كانت طبيعته قليل الكلام. ما يحبهاش تقطعه أبدا في شيء هو بيتكلم في وسط مجموعة. ما يحبهاش أبدا تقول عكس كلامه في وجوده. أحيانا الست بقى إيه، عاوز أوضح لكم نقطة بس عشان تبقوا فاهمين، كتير من الرجالة درجة الخيال عندهم أعلى شوية، فلما يجي يتكلم يحكي حاجة لازم يحط فلفل وكمون عليها، يعني شوية كده طعم وريحة للكلام، فتلاقي سياق الكلام موسع شوية. هي بقى لا يا ماجد انت نسيت ده الحكاية كذا، حبكت يعني، ما تقولي له بينك وبينه، ما تقطعيش ولا تعدلي في كلامه حتى لو قال معلومة غير دقيقة أو معلومة خاطئة قدام الناس. اسمحي لي أقول لك، وانتوا قاعدين في وسط الناس ما يحبكيش انت اللي واكلة الجو في القعدة، يعني انت اللي بتتكلمي على حساب كل اللي قاعدين، دي تتعبوا جدا. وأقول لك في النهاية في الحكاية دي، ما يحبكيش تتكلمي عن عيوبه قدام الناس، ولا عن مشاكلكم قدام الناس، ولا تقللي من طبيعة الرجالة قدام الناس. أصل لما تيجي كده تقول أصل طبيعتكم كلكم الرجالة كده، يعني أنت في حاجة في البيت مضايقاكم فبكلهم كده، ما يحبش كده، يحب ان انت تكرميه وتكرمي وتجاملي الرجاله في وجوده، ما تتكلميش لا عنه ولا على مشاكله. الست تحب قوي انها تتكلم عن نفسها وهي اللي شايله البيت كله لوحدها، وحضرته مش مهتم بحاجه، ما يحبش دي. ما تقلليش من شانه قدام الناس لانها دي تجرحه. هقول للستات اللي بيتكلموا كتير كثره الكلام لا تخلو من المعصية، هقول للستات اللي تتكلم كتير يقول لك ايه، الجاهل بكثرة الكلام. يعني اقول جاهل امتى؟ لما يتكلم كتير. المثقف ولا العاقل ولا الحكيم يختار جمل محددة عشان يعبر عن اللي هو عايزه. عايز اقولك يحبك قليلية الكلام، ويحب فيكي احترامك لمكانته وشخصه قدام الولاد، قدام الغير، قدام أهله. هو بره البيت بيلاقي نفسه، وجوه البيت مش لاقي نفسه. الراجل يقضي أكبر وقت في الحتة اللي يلاقي نفسه فيها. لما يقولولي ما بيجيش كتير البيت، مش لاقي نفسه في البيت، مش لاقي احترامه في البيت. هو خادم ناجح، لو طال يقضي أغلب وقته في الكنيسة هيقضيه، مش لأنه بيحب الخدمة، مش لأنه بيحب الخدمة. غيروا اتجاه، عايز أقول إذا ما لقاش مكانته في البيت هيبقى وجوده قليل في البيت، هيبقى في الكنيسة لأنه مش لاقي نفسه في البيت، مش لأنه بس بيحب الخدمة، هيبقى مع أصحابه لأنه مش لاقي نفسه في البيت، لاقي نفسه مع أصحابه. الراجل اللي مراته تحترمه وتكبره قدام عياله، بيته هو القصر اللي بيرتاح فيه. هقول حاجة تانية، الراجل يحب جدا يسمع من مراته كلمة حاضر، وانا اتكلمت في اول لقاء عن كلمة حاضر. حاضر بابتسامة، حاضر بفعل، حاضر قدام الغير، حاضر مع ابداء الرأي، من حقها تقول رأيها زي ما عايز. وزي ما قلت لكم افكركم باللي قلت لكم قبل كده، لا في صيغة حاضر، فاكرينها؟ حاضر يا حبيبي، عينيا الاثنين اللي انت عايزه، وبعدين طب بس ايه رايك في كذا ولا كذا ولا كذا، على كل يا حبيبي اللي انت عايزه. كل الستات ضحكوا، عاوزين يقولوا ساعتها ايه، مين اللي هيقول كده؟ احنا فاضيين للكلام ده، احنا بنداد طفل. بقول لك اعملي كده هتعملي اللي انت عايزاه، كلميه بالطريقه اللي يحبها، يسيبك تعملي اللي انت بتحبيه. تاني، كلميه بالطريقة اللي يحبها، يسيبك تعملي اللي انت بتحبيه. وعلى فكرة يعني انت لما تقولي شيء عكس تفكيره ولا عكس إرادته بالطريقة اللي بنقولها دي، هتبقى مقبولة جدا. ويمكن مثلنا في هذا الأمر هو السيد المسيح نفسه، وبدي المثل دايما بكتير قوي. فاكرين رب المجد مع المرأة السامرية؟ بدأ يكلمها عن ماء الحياة، بدأت تقول له اعطيني من هذا الماء. طب هيديها ماء الحياة بس بشروط. ايه الشرط؟ التوبة. هيقول لها روحي توبي الأول، جرح مشاعرها. فقال لها ايه؟ اذهبي وادعي زوجك، وعارف القصة. فقالت له جزء من الحقيقة، قالت له إيه؟ ليس لي زوج. رب المجد شايف إن القصة دي مش كاملة، الرد ده مش كامل، يقول له ها وبعدين؟ وبقى الحكاية إيه؟ الكلام ده مش صح، الكلام ده مش دقيق، الكلام ده مش كفاية. لا لا لا، إداها الكبسولة اللي نزلكم عليه، البداية مراعاة للمشاعر، النهاية مراعاة للمشاعر، في النص قولي اللي انت عايزاه. قال لها ايه فاكرين؟ حسنا قلت، ادي البداية، ادي الكلمة اللي يدخل بيها قلبها. ودايما بقول لكم ابدأوا بالكلام اللي يدخلكم قلب اللي قدامكم، وبعد كده قولوا الكلام اللي يدخلكم عقل اللي قدامكم. أسهل طريقة للوصول للعقل من القلب، الدم بتاع القلب بيضخ يوصل للعقل، يحمل كل مشاعر الحب، يفتح الذهن والذهن يتقبل أي كلام. حسنا قلت ليس لي زوج. وبعدين بدأ يقول لها رب المجد إيه التفاصيل، لأن كان لك 5 أزواج والذي ليك معك ليس بزوجك. ايه ده ايه ده ايه ده، كلام جارح، حقيقة، الحق بسرعة. هذا قلت بالصدق، حسنا قلت، ادي الغلاف بتاع كبسولة الانتيبيوتيك الاولانية، هذا قلت بالصدق، هذا الغلاف الثاني، وجوه البودرة زي الدواء اللي بديه للطفل، لازم ادهوله ليه لون بيحبه وطعم بيحبه، واللي جوه يتبلع، اعملها له فوشيا أورنج أصفر الحباية مسكرة، يدوق طعم السكر يبلع، وجوه بقى يحصل اللي يحصل. اعملي كده، مراعاة المشاعر ما قبل ما بعد. الفيرست امبريشن واللاست امبريشن إيجابي، وفي النص قول اللي انت عايزاه. بس برضو عايز أقول لكم حاجة يا ولادي في النقطة دي، والوقت جري، الكلام اللي تشوف فيه سنان اللي قدامك كتري منه، والكلام اللي تشوف بيه تجاعيد القورة قللي منه. واضحة؟ يعني إيه الكلام ده؟ ما أنا هقول الكلام اللي يمسس في الأول وفي الآخر، ويعني فزودي من هنا شوية في تفاصيل، وزودي من هنا شوية في تفاصيل، واللي مش هيعجب قوي اجري عليه بسرعة، عدى اتبلع اتاخد اتوافق عليه وما تخشوش في تفاصيله. تقول بس عايز اقنعه، هو مش محتاج اقناع، اتبلعت. دي الشطارة، دي الحكمة، ده الذكاء. اللي يعمل كده يبقى ذكي، فتقدر تقول رأيك زي ما انت عايزة. الراجل يحب الست اللي تحترم خصوصياته. اسمحولي يعني اكلمكم بصراحة، ينظر أن نجد رجل يخترق خصوصيات زوجته، وينظر أن نجد امرأة ألا تخترق خصوصيات زوجها. الكلام ده مظبوط؟ بحجة التنظيف، بحجة الترتيب، بأي حجة، إنما هي الكريوزيتي عندها عالية أكتر منه في أنها تعرف أمور، بالإضافة لشدة المرأة يعني ملاحظاتها. عشان كده عايزك تتدربي على احترام خصوصياته، فتحترمي صمته، تحترمي علاقاته بأصدقائه ووقته مع أصدقائه، ما تعودش كل شيء تطلبيه هو مع الأصدقاء، ما يصحش. من فضلك احترمي خصوصياته فيما يخص تليفونه، مش عاوز أقولك محفظته، يعني أنت محفظته أنت مخلص عليها أول باول، يعني عنديش مشكلة في دي، أنتوا الاثنين واحد في دي، كتبه ورقه شنطته أي حاجة، كمبيوتر بتاعه اوعى تديها الباسورد بتاعه. لا أنا بالعكس طبعا، يعني كلها open بالنسبة أنتوا الاثنين من بعض. بالعكس أنا بنبسط إن مفيش خصوصيات في هذا المجال بينكم وبين بعضيكم خالص. يعني هو يحب فيها قوي إنها تهتم بمظهره، هي اللي تهتم بمظهره، هي تقف بالساعة قدام المراية بس تنسى تقف معاه دقيقة واحدة. الراجل يفرح قوي ان مراته رايحة معاه تختار له اللبس، الراجل يفرح قوي ان مراته واقفة جنب الدولاب معاه في المناسبات المهمة تختار له، الراجل يفرح قوي لما تقول له الكرافتة دي احسن او ده احسن، الراجل يفرح قوي ان التاتش الاخير على لبسه تعدله، يا مش عارف ايه، يا سلام خارج هيمان واسعد واحد في الدنيا، وهيؤدي احسن اداء عشان لمسه الايد بتاعتها دي وهو خارج. حاجات صغيره، اسرار الراجل انا بقولها لك في كلمتين، امور بسيطه انما ممكن تسبب له سعاده جدا، بس من غير ما تبقى قصده تشعريه ان ذوقك اعلى، دي تجرحه وتضايقه. اسمحيني اقول لك حاجه ايضا، الراجل يحب انك تحترم رايه في لبسك. جايز ما يبقى ذوقه عالي في الاختيار، بس عايز اقول لك الست تبقى سعيده قوي لما جوزها يقول لها ده احسن من ده، ده حلو عليكي، حتى لو ما بيعرفش. الست تبقى سعيده قوي انه حاسس بيها وبيشاركها في دي بالذات، فبرضو انت اعمل دي، لان دي بتخلي الزوجة وهي بتشتري دايما. هي ست مشكلتها ايه؟ عندها التردد في الاختيار، فبختار خمسة عشان تنقي منهم واحدة. قل لها رأيك حتى لو ما اخدتش بيه، بس هي بتفرح بده، وقل لها رأيك للمرة التانية رغم انها ما اخدتش من الاولانية، هي سعيدة بده انها حاسة ان انت شريك ليها في هذه الامور. الراجل يحب مراته الرقيقة اللطيفة، ما يحبش يشوف مراته شخصية وكيل النيابة. أقولها تاني، ما يحبش يشوف مراته شخصية وكيل النيابة. يعني إيه شخصية وكيل النيابة؟ من خلال كثرة الأسئلة، من خلال الأسئلة وقت ما يرجع، من خلال الأسئلة في التفاصيل الدقيقة، هي بقى عايزة التفاصيل، بيحكي حكاية من على السطح، طبيعة الراجل كده، هي عايزة التفاصيل، وهو ما ركزش في التفاصيل الحقيقة انها ما بتهموش، فلما ما بيقولش التفاصيل هي فهمها بيخبي عليها حاجات. يا بنت صدقني ما بيخبي، هم الرجالة كده بيتعاملوا مع السطح، فأرجوك بلاش كسرة وبلاش الأحكام المسبقة نتيجة خلفيات قديمة، دي تتعبه جدا جدا. الراجل ما يحبش في مراته سلاح الدموع، يتجاوب جدا مع دموعها المبررة، إنما مستحيل يتعامل مع دموعها اللي أثناء عاوزة ما تهرب من إجابة سؤال أو بتضغط بيها في طلبات. عايزة حاجة المحبس في إيديها سهل قوي عند الست، تروح فتح المحبس يبصلك كده، هيطلع لك منديل يدهولك، يروح سابك وماشي، انت حر. الدموع كسلاح قد تصلح لمرة ولكن ليس لكل مرة. الراجل يحب الست الذكية إنما ما يحبش الست الخبيثة، فرق كبير. الذكية اللي تفهمه، الذكية اللي تعرف تتعامل مع أولاده، الذكية اللي تعرف تتعامل مع كل واحد بالطريقة اللي تناسبه، إنما الخبيثة اللي تفتش من وراه وتركب المعلومات على بعض، ما يحبش الست دي، يحب الست البسيطة. أكتفي بهذا القدر الوقت، بعتذر عن دقيقتين زيادة بس أنتوا أخرتوني في الأول 8-9 دقائق في الأول، مظبوط؟ قلت لهم كده سيدنا يعني بيعتذر. شكرا جزيلا، أنا سعيد للمدة اللي قضيتها معاكم، إنما لسه عندنا فترة أسئلة عامة ممكن حوالين الموضوع ده أو غيره من الموضوع.